بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الصيد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هذه الآية الكريمة تدل على تحريم الصيد أثناء الإحرام وإباحته بعد انتهاء الإحرام، بعد التحلل. الإحرام بالحج أو بالعمرة من محظوراته اصطياد الحيوان البري، والأمر هنا للإباحة لأنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. قد قال عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وكما قال سبحانه وتعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. فدل ذلك على أن هذا الأمر كان بعد حظر، فلا يكون للوجوب، بل هو لما كان عليه الأمر، لما كان عليه الحكم قبل الحظر. وكان الحكم للإباحة فعاد الأمر للإباحة. قال: والصيد ما كان حلالا ممتنعا لا مالك له. ما كان حلالا ليخرج منه خنزير مثلا، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير والحمار الأهلي. ممتنعا يعني ليس مستأنسا مستسلما للناس. هذه الحيوانات كالغزلان مثلا ليس من عادتها إذا أطلقت أن تظل محبوسة عند الناس. البقرة لو تركتها دون رابط سوف تظل في مكانها. الغزالة إذا تركتها ماذا تصنع؟ تجري. كحمار الإنسي مهما وضعته يظل حمار الأهلي، الحمر العادية مهما ربطته ظل مربوطا. الحمار الوحشي لابد أن تحيط به وإلا انطلق. كان معنى ممتنعا يعني بنفسه لا يقبل الاستئناس بالناس، لا مالك له. وإلا الصيد المملوك فهذا ملك صاحبه، لا يحل أن يصطاده أحد. وقال الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وكل هذا يدل على إباحة الصيد في الجملة. قال الآية: قوله من الجوارح يعني الصوائد، واحدتها جارحة لأنها تجرح الصيد ولأنها تكسب. يبقى من جهة الفعل والكسب، أو من جهة جرح الصيد وإصابته بجرح قاتل أو غير قاتل. قال الله سبحانه وتعالى: ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم. الجوارح الحيوانات المعلمة سواء كانت كلابا أو كانت طيورا، جارحة تجرح الصيد وتستطيع اكتساب الصيد. وقول مكلبين، المكلب الذي يسلط الكلاب على الصيد، والذي يعلمها يقال له مكلب أيضا، الذي يعلم الكلاب كيف تصطاد، كيف تمتنع وتزجر حين يزجرها صاحبها، فهو يسمى مكلب. والكلاب صاحب الكلاب، ويقال للصائد بها أيضا كلاب، بل الكلاب الذي عنده كلاب أو الذي يصطاد بالكلاب. عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك. قال إذا أرسلت استغفر الله قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. هذا حديث متفق على صحته. قال الإمام: هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد، منها أن من أرسل كلبا على صيد فأخذه وقتله يكون حلالا، وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر والعقاب ونحوها، والشرط أن تكون الجارحة معلمة، ولا يحل قتيل غير المعلم. الكلاب التي تأكل لنفسها من الصيد لم تتعلم أن تمسك على صاحبها، فهذا لا يحل قتيله، يعني لا يحل ما قتله. قال: لما روي عن مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك. أخرجه أحمد وأبو داود، مجالد بن سعيد فيه مقال، وأخرجه الترمذي مختصرا، وهو بنفس المعنى الذي سبق في حديث علي، إلا أنه صرح فيه بذكر الباز الطائر المعلم، وصرح بالجواز من الأكل إذا أمسك على صاحبه، فيكون فيه رد على من قال أن الطيور والجوارح لا يشترط فيها عدم الأكل. قال الإمام: والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط: إذا أشلي استشلى، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل. يقول: أشلى الكلب بمعنى أغراه، قد أنكر ثعلب وغير استعمال أشليت بهذا المعنى، يقال وقالوا يقال أوست الكلب وأسدته إذا أغريته، ولا يقال أشليته، إنما إشلاء الدعاء. يقال: أشليت الشاة والناقة إذا دعوتهما بأسمائهما لتحليبهما. أجازه الشافعي والطبري، اللي هي إذا أشلي، إذا أرسل، إذا أغري بالصيد، يشير له على مثلا أرنب مثلا أو غزال، فأمره بالجري عليه ليمسكه فيذهب، وإذا زجر كفه، إذا علم مثلا هذا مملوكا لأحد فكف، وكذلك وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل. فإذا فعل ذلك مرارا وأقلها ثلاثة كان معلما، يحل بعد ذلك قتيله. وقول إذا أرسلت كلبك دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط، حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا، أجمعت الأمة عليه، لقوله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يبقى التذكية شرط في ذلك، التذكية في الصيد أن ترسل الكلب مثل الكلب في هذه الحالة مثل السكين، الآلة التي تقطع، وتسمي اسم الله عز وجل على الكلب. لو أن السكينة سقطت على سبيل المثال من مكان مرتفع من يد إنسان، أو سقطت بسبب اهتزاز أو نحو ذلك، فوقعت على رقبة الدجاجة فقطعتها في موضع الذبح، لم يكن ذلك تذكية، لم يكن ذلك حلالا، لأنه لابد أن تقصد الذبح. ولذا قلنا أن المجازر الآلية التي يعني تذبح دون أن تكون هذه الخطوة مسمى عليها من يعني الذي يشغل الآلة واحدة واحدة لا تجوز، لابد أن يكون الفعل من مكلف يذكي، ينوي بفعله التذكية. قال: وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة حالة ما يذبح، أو في الصيد حالة ما يرسل الجارحة، أو السهم فلو ترك التسمية، فاختلف أهل العلم فيه. هو جزاه الله خيرا على إنصافه أنه ذكر أن الآية والحديث دليل على اشتراط التسمية، لكن لو ترك التسمية اختلف أهل العلم فيه، ذهب جماعة إلى أنه حلال. روي ذلك عن ابن عباس، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، كلام عجيب. لأن المعروف عن مالك وأحمد أن متروك التسمية عمدا لا يخل. قال: وقالوا المراد من ذكر اسم الله عز وجل ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد لا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى أنه لا يحل سواء ترك عامدا أو ناسيا، لأن الأصل في كلمة سميت الله ذكرت اسم الله أنه يعبر عن ذلك باللسان وليس فقط نية القلب، لا بد من التسمية. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وكبر، فدل ذلك على بيان كيفية التسمية التي ذكرت في القرآن والسنة. يقول: هو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة، روي ذلك عن ابن سيرين والشعبي، وبه قال أبو ثور وداود. والنقل هنا صراحة غريب جدا، لأن المعروف أن الحنابلة والمالكية والحنفية يقولون باشتراط التسمية، لكن الخلاف في الناس عندهم، والخلاف في التفرقة بين الصيد والذبيحة. فذهب أحمد إلى أن النسيان في الصيد يمنع الحل وفي الذبيحة تجوز. قال: وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق، وده الصحيح. واحتج من شرط التسمية بقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وتأول من لم يرها شرطا على أن المراد منه ما ذكر عليه اسم غير الله، بدليل أنه قال: وإنه لفسق، والفسق في ذكر اسم غير الله. ونقول: بل والفسق في ترك التسمية عمدا، إذا تعمد أن يترك التسمية فلا شك أن هذا فسق، لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فما الذي يدعوه؟ ولو كان متأولا فنقول لا يمنع أن يكون الفعل فسقا وفاعله ليس فاسقا بالتأويل، لكن هذا ينطبق عليه وإنه لفسق أيما كان. يقول كما قال تعالى في آخر السورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا لا يدل على تخصيص ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لماذا؟ لأن هذا ذكر بعض أفراد العام، الذي ذكر عليه اسم غير الله الذي أهل به لغير الله أحد صور ما لم يذكر اسم الله عليه، فذكر بعض أفراد العام لا يخصه. ولذلك نقول عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عموم ظاهر وقوي ولم يرد ما يخصصه، وذكر ما أهل به لغير الله هو ضمن هذا العموم وليس مخصصا للأنواع الأخرى المتروك التسمية عمدا كما ذكرنا. قال: واحتج من لم يجعل التسمية شرطا بما روى عن عائشة قالت: قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. هذا حديث صحيح. ولو كانت التسمية شرطا للإباحة كان الشك في وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل الذبح. نقول: بل هذا الشك ليس قادحا في حل هذه الذبيحة التي ذبحها مسلم، لأن الأصل حمل أمره على السلامة، وهذا الأصل يقدم على مجرد الاحتمال. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسمية عند الأكل استحبابا لكي تطيب نفس الآكل، كي تطيب نفس الآكل. أما أن يجعل هذا الاحتمال قادحا في وجوب التسمية إذا كان ذاكرا فليس هذا بصحيح. لذلك نقول هذا الحديث يدل على أن مجهول التسمية مما ذبحه مسلم، مجهول الذبيحة أو الصيد، المجهول حصول التسمية عليه مما ذبحه مسلم أو اصطاده مسلم الأصل فيه الحل، لأن الأصل حمل أمر المسلم على السلامة. ولم يزل الناس في أسواقهم عبر العصور يتبايعون اللحوم ولا يسألون كل بائع للحم، ولا كل جزار لم يروه قد ذبح عند الذبح، وإنما هو ذبح في مكان ما وأتى باللحم، لم يزالوا يشترون منه ولا يحتاجون إلى السؤال كما ذكرنا، لأن الأصل حمل أمر المسلم على السلامة. ولو كان المسلم لا يأكل إلا ما رآه يذبح أمام عينيه لشق ذلك جدا. ولذلك نقول نحن لا ندري على وجه الجزم أهذا الرجل المسلم الجزار مثلا ذبح أم أنها كانت ميتة ثم سلخها مثلا، نقول ماذا؟ نقول الأصل حمل أمره عليه على السلام، يذهب إلى الجزار ويقول له أريد كيلو جرام من اللحم، ومعلوم أن هذا إنما يكون مذبوحا على مشترط، ولا يلزمني أن أسأل في كل مرة، وحصول الاحتمال وارد لكن هذا احتمال مرجوح، لذلك نقولها نفس الحكم. وأما إذا كان الأمر يعني حصول أصل التذكية مجهولا كحالة الكلاب التي توجد مع الكلب الذي أرسله وقد خلطته قتلت، فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر ولا تدري أيها قتل، فهذا شك في أصل حصول التذكية. ولذلك هذا الحديث دل على أن مجهول حصول التذكية شرعا، مجهول حصول الذبح، أو المجهول هل قتله الكلب المعلم المرسل أم غيره، هل قتله السهم أم الماء، فإن هذا لا يحل. ومن هنا قلنا أن إذا لم نعلم في الذبائح في اللحوم المستوردة حصول الذبح الشرعي، حصول التذكية الشرعية من مسلم أو كتابي، لم تحل الذبيحة لمجرد الشك ولمجرد الاحتمال، طالما كان احتمالا قائما ليس مرجوحا. والله أعلم. التسمية التي عند الأكل هي الاستحباب عند جماهير أهل العلم، وقوله إن أكل فلا تأكل فيه دليل على أن الجارحة إذا أكلت من الصيد شيئا كان حراما، اختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى تحريمه، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وإليه ذهب عطاء وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأصح قولي الشافعي، ورخص فيه بعض أهل العلم وهو قول مالك لما روي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سنده داود بن عمرو الأودي، وهو إن كان صدوقا يخطئ باقي رجاله ثقات. في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: نعم، يعني ما أدركته حيا فذبحته، أو ما قتله الكلب غير مذكى مني، إنما هو بجرح الكلب مات، قتل بجرح الكلب فقط. قال: نعم. قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. يقول سنده حسن. والصحيح أن هذا إذا كان معارضا لما في الصحيح فلا شك أن ما في الصحيحين أصح وأقوى، هذا لو لم نستطع الجمع بين الأدلة، والدعوة بالنسخ غير ممكنة لعدم العلم بالتاريخ. يبقى احتمالات الجمع، يقال في الجمع كما ذكره ابن كثير رحمه الله أنه يمكن الجمع بين هذه وتلك، لأنه إذا طال عليه فبقي مثلا أياما فجاع فأكل، فهذا دليل على أنه إنما أمسك على صاحبه، فلما طالت عليه المدة جاع فأكل وكان ممتنعا من الأكل، فحلت الذبيحة عندما قتلها الكلب ممسكا لصاحبه لا لنفسه، فأكل بعد ذلك منها كأي طعام. يعني لو إن إنسان اشترى لحما ذكيا فأكل منه سبع، قطة، كلب، وبقي جزء فأزاله عنه وبقي جزء من الطعام يزيل مثلا أثر الكلب النجس، والقطة إذا كانت هي التي أكلت فلا يلزمه إزالة النجاسة لأنها طاهرة، ثم يأكل الباقي، أليس كذلك؟ نعم، لأن هذا لم يحرم بأكل الحيوان بعد أن كان حلالا. لذلك نقول قد أمسك الكلب على صاحبه، لأن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فدل ذلك على أنه إذا أمسك لنفسه فإنه لا يحل، مفهوم المخالفة. وقد قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصا، قال وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسي، وفي رواية فإني أخشى، وهنا صرح وجزم فإنما أمسك على نفسي، فهذا نص منطوق يؤكد مفهوم المخالفة في الآية، فإنه إذا أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه لم يكن حلالا، وإنما يعرف ذلك بعدم أكله. ولكن الحديث الذي ورد في أنه فكل وإن أكل منه أي بعد مدة طويلة جاع فيها الكلب. يقول ويروى هذا أيضا عن ابن عمر إسناده صحيح، اللي هو كل وإن أكل، وعن سعد بن أبي وقاص كل وإن لم تدرك إلا بضعة واحدة، أخرجه مالك بلاغا. وفرق بعض أهل العلم بين الكلب والبازي اللي هو الطير، فقالوا يحرم ما أكل منه الكلب، إنه يمكن تعليمه لهذا الحد، ولا يحرم ما أكل منه البازي، وهو اختيار البزني، لأن الكلب يعلم بترك الطعم والبازي يعلم بالطعم، فأكله لا يحرم الصيد. هذا فيه نظر والله أعلم، أعلم، لأن عموم فكلوا مما أمسكنا عليكم يدل على المنع مما أمسك على نفسه. يقول فمن ذهب إلى تحليله متمسكا بحديث أبي ثعلبة حمل النهي في حديث عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم. التعليل في الحقيقة يدل على التحريم لا على التنزيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، لا تنبيه على أنه أن الشرط المذكور في الآية الكريمة شرط معتبر لا يمكن إلغاؤه، وهو فكلوا مما أمسكنا عليكم، فالتعليل يمنع هذا الحمل. يقول ومن ذهب إلى تحريمه فأول قوله في حديث أبي ثعلبة فكل وإن أكل، يعني وإن أكل فيما مضى من الزمان إذا لم يأكل في الحال، يعني بعد مضي زمان. ربما حسنوها وصحوها. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رواية حسن، ولكن إذا تعارض الأمر لم يمكن الترجيح، يعني لم يمكن الجمع، فالترجيح بترجيح ما في الصحيح، وقد أمكن الجمع بما ذكرنا. قال واختلف القائلون بتحريمه في الصيود التي اصطادها من قبل مما لم يأكل منها أنها تحرم، فمنهم من ذهب إلى أنه إذا أكل من صيد مرة يحرم به كل صيد اصطاده من قبل. ده تفسير تاني على فكرة غير الذي ذكرته، اللي هو إذا طال عليه الزمان أو فيما مضى من الزمان. يقول فيما مضى يعني إذا كان قبل ذلك لم يتعلم بعد، فكان يأكل، وفي هذه المرة قد أكل، في هذه المرة لم يأكل. يقول هل إذا أكل مرة يزول صفة التعليم عنه؟ يقول فمنهم من ذهب إلى أنه إذا أكل من صيد مرة يحرم به كل صيد اصطاده من قبل، ومنهم من لم يحرم إلا ما أكل منه، فأما إذا شرب الدم فلا يحرم، قاله عطاء والأكثرون. وقوله إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها وقتل فلا تأكل، دليل على أن الكلب إذا خرج بنفسه من غير إرسال صاحبه فقتل أنه لا يحل. وفيه دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته، مثل أن اشترك مسلم ومجوسي أو مرتد في ذبح شاه. واحد قطع جزء مسلم مثلا ذبح قطع جزء أولاني قطع ما لا يلزق في التذكية. الذبح لابد أن يقطع الوجهين القين في جانب الرقبة ومجرى الطعام ومجرى النفس، هذا مجمع عليه. مجرى النفس يلزم أم لا؟ يكفي اثنين من الثلاثة أم لا؟ لما الوجهين والبلعوم استغفر الله أنا أخطأت، الذي فيه خلاف هو البلعوم مجرى الطعام، لأن مجرى النفس هو الذي يقطع أولا. هل يكفي اثنين؟ دلوقتي عندنا العروق الشرايين يعني، ومجرى النفس اللي هو القصبة الهوائية، ومجرى الطعام وهو البلعوم الحلق. فهل لابد من الثلاثة أم يكفي اثنين من الثلاثة؟ ده محل اجتهاد. محل الاجتهاد هو في مجرى الطعام هل يلزم قطعه أم لا. ولا شك أن الأصل قطع هذه الثلاثة التي لا يحيا معها الحيوان. نقول إذا اشترك مسلم ذبح مسلم قطع جزءا صغيرا قطع أحد الوجهين، وجاء مرتد فأكمل الذبح، أو جاء مجوسي فأكمل الذبح بحيث هو الذي قطع، أو جاء نصراني لم يسمي الله أو سمى غير اسم الله وهو يذبح فأكمل الذبح بأن قطع مجرى النفس ثم مجرى الطعام أو العرق الآخر ومجرى النفس، فإن هذا لا يحل. قال مثل أن اشترك مسلم ومجوسي أو مرتد في ذبح شاه، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبا أو سهما على صيد فأصاباه وقتله أنه يكون حراما، وإن أرسل كل واحد سهما أو كلبا فأصابه معا فحرام. قال إلا أن تصيب جارحة المسلم المذبح وجارحة المجوسي غير المذبح فيكون حلالا، لأن الذبح قد حصل بجارحة المسلم فلا يؤثر فعل المجوسي في تحريمه، ويحل واصطاده المسلم بكلب المجوسي، لأن الكلاب لا أثر لها زي السكينة، خدت سكينة من مجوسي وذبحت انت بيها. يقول ولا يحل واصطاده المجوسي بكلب المسلم، فالمجوسي خذ الكلب وأرسله لا يحل إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه. وفي الحديث دليل على أنه إذا أرسل كلبا أو سهبا على صيد فجرحه فغاب عنه ثم ولده ميتا وليس فيه إلا أثر جرحه أنه يحل. واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنه حلال إلا أن يجد فيه جراحة غيره أو يجده في ماء فلا يحل، لأنه لا يدرى أو أنه لا يدري أنه مات من فعله أو من فعل غيره ممن لا تحل ذبيحته أو غرقه الماء فأهلكه. وللشافعي فيه قولان، أحدهما هذا، والقول الثاني أنه حرام. القول الثاني في أنه إذا غاب عنه مدة ووجده قد جرح لا يوجد جرح آخر. يقول قال عبد الله بن عباس كل ما أصبيت ودع ما أبنيت، حديث أخرجه البيهقي فيه متروك هو عثمان بن عبد الرحمن الوقصي قال كذبه ابن معين، قال ابن حجر كذبه ابن معين. يقول ما أصبيت ما قتلته أنت تراه، وما أبنيت ما غاب عنك مقتله. قال مالك إن وجده من يومه فحلال وإن مات فلا. ظاهر الحديث نص الحديث قال فإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. ده واضح جدا في الرد على من يقول في يومه أو إذا مات فلا، نص في أنه يوم أو يومين واحد متفق على صحته. ده مين ده؟ ازاي؟ ده الموقوف على ابن عباس. المرفوع الظاهر هو اللي فيه السند المتروك. نعم انا اخطأت. الصحيح موقوف على ابن عباس اللي يقول ما اصبيت ودع ما اميت، موقوف على ابن عباس صححه الشيخ شعيب. والمرفوع الذي اخرجه الطبراني هو الذي فيه الضعف. قال لكن هذا الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه لا يقاوم الحديث الصحيح الثابت بعد أن يغيب عنه يوم أو يومين. قال فأما إذا كان سهمه أو كلبه أصار مذبحه فهو حلال سواء وجده في ماء أو وجد فيه سهم غيره، لأن الذبح قد تم بإصابة المذبح فلا يتغير حكم تحليله بما يحدث من بعد. إذا أصاب مقتله في مذبحه في رقبته بالضبط وعلم ذلك فهذا الذي قتل به، ثم تحرك الصيد إلى أن وجد في الماء بعد أن أصيب في المذبح. قال ويروى في حديث علي فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. اتفق عليه. الجزء الماضي من الحديث يدل على أن الأصل في الذبائح وفي الصيد التحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم الأكل بأنك لا تدري. قال فلا تأكل إذا وجدته قد غرق في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. وكذا علل وجود كلاب أخرى قد أمسكت وقتلت، قال فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل. وهذا دليل على أن الأصل في الذبائح والصيود الحربة حتى نعلم حصول التذكية. ولذا لو اجتمع في أهل قرية من تحل ذبيحته ومن لا تحل كيهود ونصارى ومجوس ولا ندري أيهم ذبح لا تحل حتى نعلم من الذي ذبح، لذا قلنا في ذبائح أوروبا وأمريكا لانتشار الإلحاد في أوروبا خصوصا وفي أمريكا انتشار عدم الذبح أن الأصل فيها الحرمة حتى نعلم مسلما أو كتابيا ذبح وذكى. قال ويروى في حديث علي فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وهذا قول أهل العلم أن الكلب إذا أخذ صيدا أو رمي إليه رمي إلى الصيد فأدركه صاحبه حيا لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة، فإن فرط في ذبحه لتعذر أداة أو غيره حتى مات فلا يحل. وكذلك كل ما جرحه السبع من الصيود فأدركه والحياة فيه مستقرة فذبحه يحل، وإن صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فلا يحل. قال الله سبحانه وتعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. كل ما جرحه السبع غير المعلم من الصيود أدركته وفيه حياة مستقرة فذبحته حل. أما إذا وجدت حيوانا مفترسا قد أكل من صيد بحيث وصل إلى حالة المذبوح يعني يموت هو الآن من جرح الإيه؟ الأسد أو النمر أو نحو ذلك لا يحل. يقول وأصل الذكاء تمام الشيء وبلوغه منتهى. يقال ذكيت الدار إذا ذكيت الدار إذا أتممت اشتعالها. عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. ويروى ما لم يصل يعني ما لم ينتن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الرواية الثانية ما لم يصل رواها أبو داود بسند حسن. قال فهذا دليل على أنه يحل وإن غاب عنه موته ومنعه من أكله. قال فهذا دليل على أنه يحل وإن غاب عنه موته، يعني لا يلزم أن يكون قد شهد موت ذلك الصيد. ومنعه دليل على منعه عن أكله بعدما يقول ومنعه عن أكله بعدما أنتل الاستحباب، لأن تغير ريحه لا يحرم أكله، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من إهالة سلقة وهي المتغيرة الريح. الحديث أخرجه البخاري. الصحيح أن النتن متفاوت، فمجرد تغير ريح بسيط في بداية النتن فهذا غالبا لا يضر، وبالتالي يكره ولا يحرم، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز خصوصا مع الحاجة فإن الكراهة تزول. وأما ما كان منتنا نتنا ظاهرا واضحا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ما لم ينتن، فمفهوم المخالفة أنه إذا أنتن نتنا واضحا وليس مجرد تغير يسير، وهذا كما ذكرت في الأغلب يضر، ولذا منعه من الأكل. يقول وقد يحتمل أن يكون تغيره من هامة دهسته فذب فيها سمها فيكون أكله سببا لهلاكه. إذا علم أنه يهلك، إذا علم أن ثعبان قد قرص هذا الصيد أو أكل منه فوجد السم أو أثر السم، فإذا أكل حصل له ضرر كان محرما أن يأكله، لأن من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في دار جهنم تحسى. لذلك نقول أن المنتن نتنا ظاهرا واضحا يضر في الغالب، وهذا يؤذي من أكل منه فلا يجوز الأكل. عن أبي ثعلبة، عشان كده نقول الفسيخ، الفسيخ اللي هو نتنه يضر غير صالح لاستهلاك الآدمي كما يسمونه بحصول النتن الشديد بمعرفة الرائحة وحصول الضرر الطبي بذلك المعروف طبا بذلك، فإن هذا لا يجوز. الشيء الذي تغير تغيرا يسيرا مكروه. إن مسألة نتن الشيء حتى ولو كان حلالا في الأصل زي السمك، إذا أنتن بحيث يضر لم يجوز أكله. عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها غير أنيتهم فلا تأكلوا منها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. لماذا؟ لأنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. حديث متفق على صحته. إذا جعل الكلب غير المعلم كالسبع كسائر السبع. في رواية عن أبي ثعلبة قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. عائد الله أبو دريس القول لي. نعم سؤالك. قال الإمام الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقينا. قد روي عن مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنياتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء يعني اغسلوها. فأما الحديث هذا أخرجه أبو داود وإسناده قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما إذا لم يتيقن نجاسته فالأصل طهارته، الأصل طهارته، وكذلك مياههم وثيابهم على الطهارة، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة رواه البخاري، وتوضأ عمر من ماء في جرة نصرانية أخرجه الشافعي استنده صحيح. وروي عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنيات المشركين وأسقياتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. أخرجه أحمد وإسناده قوي. قال عمر بن الخطاب: كل الجبن مما يصدع أهل الكتاب، يصدع في أنيتهم. وقالت أم سلمة في الجبن: كلوا واذكروا اسم الله. وكان الحسن يكره طعام المجوس كله، يكره طعام المجوس كله إلا الفاكهة. والصحيح في أمر الجبن أنه تضع فيه أنفحة، ولكنها يسيرة جدا بالنسبة إلى كم اللبن الطاهر. ولذا كان الصحيح جواز أكل الجبن الذي صنعه المجوس أو الوثنيون، جبن صيني مثلا، قوم لا كتاب لهم، ويضعون في الجبن وفي اللبن الذي تصنع ويصنع الجبن أنفحة، وهي عصارة المعدة، شيء من عصارة المعدة، لكنه شيء يسير بالنسبة إلى قدر كبير جدا من اللبن والإضافات الأخرى التي تجعل هذا الشيء اليسير مستهلكا في الكبير بحيث لا يضر ذلك. عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلبة، قال: كل مما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قلت: إن يعني إن لم أدركه، طالما الكلب معلم إذا أدركته فذبحته فذاك، وإن لم تدركه فقتله الكلب فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الأكل. قلت: إن يربي بالمعراض سهم له نصل عريض. قال: كل ما خزق وما أصابه بعرضه فلا تأكل، لأنه لا تأكل إنه وقيف. اتفقوا على صحته. خرجه مسلم. المعراض نصل عريض فيه رزانة وثقل، رزانة تؤل، يقال المعراض سهم بلا ريش ولا نصل. وفي الحديث من الفقه أنه إذا رمى سهما إلى صيد فجرحه بحده فقتله كان حلالا، وإن وقذه بثقله أو خزقه بثقله فلا يحل، لأنها موقوذة، والموقوذة محرمة بنص القرآن. روى الشعبي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيل فلا تأكل. أخرجه مسلم. يعني إيه إن خزقه بثقله؟ حاجة تقيلة كده، صخرة خبطت بيها لإيه؟ الصيد، عملت له جرح، بس جرحته إزاي؟ بالصدمة، بكسر دماغه، فحصل جرح، هذا وقيف. الحلال لابد أن يخترق. طب البنادق المعاصرة بتخترق حادة، بتخترق الجسم. قال: وأراد بالوقيف ما ذكر الله سبحانه وتعالى في المحرمات والموقوذة، وهي التي تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها، وكذلك المقتول بالبندقة حرام. البندقة دي كانت زمان زي النبلة اللي بترمي بحجارة كبيرة، علشان ما حدش يفتكر انها الايه البنادق المعاصرة، لان البنادق المعاصرة دلوقتي بما فيها الرش بتخترق الجسم. فأما صيد الكلب تلاقي الرصاصة والبتاع ايه لها رأس ايه لها بوزة وبتخرج البتاع، حتى الرشة لازم تكون لها بوز. يقول: فأما صيد الكلب وغيره من الجوارح فما جرحته الجارحة بسدها أو ظفرها أو بخلبها فقتلته فحلال، وإن مات بثقالها ولم تجرحه فعلى قولين، أحدهما وهو قول البزني أنه حرام كما لو قتله بثقل السهم، وده القياس. والثاني حلال لأنه يشق تعليم الجارحة الجرح، بل لا يصير معلما إلا بتعلم الجرح بما ذكروا أوامر السد والظفر والمخلب، وسميت جوارح لذلك. قال: القول الثاني أنها حلال وللضعيف لأنه يشق تعليم الجارحة الجرح فسقط اعتباره، ولو رمى صيدا في الهواء فجرحه فسقط على الأرض فمات كان حلالا، وإن لم يدري أنه مات في الهواء أو بعدما صار إلى الأرض، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته، هو لازم هيقع، فإن وقع في ماء أو على جبل أو شجر ثم تردى منه فلا يحل، لأنه من المتردية، إلا أن يكون السهم قد أصاب مذبحه فيحل، سواء وقع في ماء أو تردى من جبل. يعني احنا تأكدنا أنه مات بفعل الصائد قبل أن يتردى فيسقط. يقول ولو رمى إلى صيد فأبان رأسه أو قده بنصفين فهو حلال، شأن رصد الصيد، وإن كان أحد النصفين أصغر من الآخر. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن قده بنصفين سواء فالكل حلال، وإن كان أحدهما أصغر من أحد النصفين أصغر، فإن كان الرأس مع الأصغر فالكل حلال، وإن كان مع الأكبر حل الأكبر دون الأصغر. يعني طير حتة منه هيقولوا دي كأنها ميتة، لا الصيد إنها إيه من الصيد. وعند الشافعي يحل الكل بكل حال. فأما إذا رمى إليه فأبان عضوا منه أو قطع الكلب المعلم قطعة منه ومات فالأصل حلال، وأما العضو المبان لو اتقطع وهو لسه عايش فهو إيه على الرجح حرام. ذهب جماعة إلى أنه حرام. يروى ذلك عن ابن مسعود وبه قال الحسن وإبراهيم، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقال الشافعي إن خرج الروح من الكل بعد صحيح حل الكل، وإن بقي الأصل حيا حتى ذبحه بفعل آخر فالعضو المبان حرام. لما روي عن أبي واقد الليفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع على البهيمة وهي حية فهو ميت فهي ميتة. فأما إذا بقي الأصل حيا بعد إبانة العضو منه زمانا ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من الرمية الأولى بسبب الرمية الأولى فالأصل حلال. اختلف أصحاب الشافعي في العضو المبان يعني في هذه الحالة فأحله بعضهم وحرمه الآخرون. طبعا إذا مات من ساعتها يبقى الكل حلال. الله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قلنا جواز الأكل مما أكل منه الكلب يحمل على صورة إذا أكل لجوعه بعد فترة من تأخر صاحب الصيد، ده الصحيح. صورة إذا كان الكلب يصيد لنفسه أو جرى من نفسه فلما رآه صاحبه أشلاه وحرضه فزاد من الجري إذا كده أرسله. الحكم إذا جرح الصيد في غير مقتل ولما سقط على الأرض مات من اصطداده بالأرض. ولا شك أن إيقاع أصل الصيد وإعجازه عن الطيران هو السبب الأساسي، فهذا الجرح هو الذي قتل أولا. أما إذا استقر فيه الحياة ثم تردى بعد ذلك، الحياة كانت مستقرة ومستمرة ثم تردى، فهذا الذي يمنع. إذا كان الجزار معروف عنه أنه يسب الدين أحيانا أو تاركا للصلاة أو كلاهما بعد، هل يحمل على السلامة لأنه مسلم أم هذا كافر فلا تؤكل ذبيحته؟ ولا يبدأ أنه يذبح في السلقانة ليس هو يذبح بنفسه، ما حكم شراء اللحم لهذا الجزار؟ نقول أما من علم أنه يسب الدين شخصيا فإن هذا لا تحل ذبيحته لأنه مرتد، ولا يجوز تعميم الحكم على الجزارين أو معظمهم بالردة من أجل أنه سمع كثيرا يسبون الدين. الأصل في المسلم أنه مسلم، كون واحد ارتد اثنين ارتد ثلاثة ارتد هذا لا يحرم ذبيحة المسلمين. الذي يمتنع ذبيحته هو الذي علمنا ردته. أما تارك الصلاة فالمسألة مشهور فيها الخلاف بين أهل العلم بناء على تكفير تارك الصلاة. وقد سبق أن ذكرنا مذاهب العلماء وأن الجمهور يرون أن تارك الصلاة تكاسلا كفره دون كفر فلا تحرم ذبيحته، وأن من يكفره كالحنابلة عامتهم يقولون إنما يجري عليه حكم الكفر ظاهرا إذا دعاه الإمام إلى الصلاة فأما، وأما قبل ذلك فلا يكفر ولو ترك صلوات أو ترك أياما أو سنوات. وذهب بعضهم منهم الآجري إلى أنه بمجرد ترك الصلاة يحكم بكفره ظاهرا وباطنا، وهذا قول مرجوح عندهم وقول طائفة قليلة جدا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجري عليه حكم الكفر عند الله باطنا كالمنافق، وهو في أحكام الظاهر مسلم، ما لم يدعوه الإمام إلى الصلاة فيمتنع فعند ذلك يصبح كافرا. فهذا خلاصة مذاهب العلماء. يتضح أن قول الجمهور حتى جمهور الحنابلة في أن تارك الصلاة تكاسلا الذي لم يدع إلى الصلاة فيمتنع أنه في أحكام الظاهر على الأقل هو إيه؟ مسلم، والجمهور على أنه في الباطن كذلك، وعند شيخ الإسلام ذبيحة المنافق حلال. وبالتالي فمسألة ترك الصلاة التعليل بها في تحريم الذبائح فيه نظر، والله أعلم. أعلم مين ده اللي سب الدين يؤمر بنطق الشهادة مع التوبة والغسل؟ لا يعني يعد شرطا في دخوله في الإسلام الغسل، عشان عند من يجيبه مطلقا حتى تصح صلاته، لكن هو بمجرد بنطق الشهادة بقى إيه؟ بقى مسلم. الغسل ده عشان الصلاة، بيقول بيذبح في السلخانة، إذا كان يذبح في السلخانة فالأصل كما ذكرت حل ذبائح المسلمين، حتى إذا علمنا أن فلان قد ارتد تركنا ذبيحته. فالجزار اللي هو بيسب الدين لكن مش هو اللي بيذبح، ولكن علمت أنه يوكل مسلما في الذبح فيجوز أن تشتري منه اللحم، ولكن أنصحك من علمته يسب الدين فلا تأكل ولا تشتري حتى تستيقن. ما معنى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ قد شرحناها في نفس التفسير وقلنا معناه الطعام الذي أحله الله لهم وهو لم يحل لهم إلا ما ذكر اسم الله عليه. هل اللحوم في أمريكا وكندا اللحم والدجاج هل يؤكل؟ مع أن القانون يأمر بالذبح. لا، مين اللي قال كده؟ قانون عندهم لا يذبحون إلا إذا طلبت أنت. المجازر عامتها هناك إذا ما اتفقتش معاهم على الذبح يذبحوها بالطريقة، يعملوها بالطريقة بتاعتهم بتاعت الخبور اللي بيخرج بتاع الدماغ. وبالنسبة للدجاج عامته يعني يذبح آليا بالآلات ولا تسمية ولا شيء، فنحن نرى المنع من ذلك. على كل دجاجة ده يكاد يكون غير ممكن إلا لو استبدلت الخطوة اليدوية الآلية بالخطوة اليدوية زي ما في البقر والجاموس. هو بيقول لك بيسموا أول مرة ويحطوا تسجيل بعد كده. لو واقف على كل مجموعة ينزل السكينة يتكع الزرار يقول بسم الله ويعد دول لغاية ما يجي بعد كده، بس ده سير بيلف، فكيف يكون الأمر كذلك؟ لا، ده لازم اللي بيشغل الزرار. يقال أن هناك أنفحة تنتجها الدولة بنفسها وتستعملها في منتجاتها وتستعملها النصارى أيضا، ومن لا هم له ولا ثبات في الدين فما يكون حكم هذه الأنفحة التي يقال أنها خنزيرية؟ لا، لا يعني يثبت أنه خنزير حتى نعلم ذلك. الأصل في أنفحة أو في جبن الكفار أنه حلال حتى يثبت العكس، وليس أن هذه الأنفحة الأصل فيها الخنزير. وعلى أي الأحوال فعلا نحن ننصح الإخوة بأن يتركوا أكل المستورد من دول أوروبا وغيرها، لأن الأغلب عندهم استعمال دهون الخنزير كأصل، إلا ما كان مصدرا بالدول الإسلامية التي يعني تحرص على وجود شهادات خالية من ذلك كاليهود. اليهود يشترطون ذلك أيضا، فهذا الأمر وارد والشهادات يمكن أن تعتبر طالما قال أنه لم أضع فيها خنزير، الأصل فيها أنها ليس فيها خنزير. والله أعلم. كل قول هذا أصلا.